الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام اللباس والزينة وأحكام النظر ومع آخر درس بإذن الله تبارك وتعالى، وقفنا عند استعمال العطور المستوية على الكحول ما تعرف بالكولوليا والبرفان. مصدر هذه الروائح تحتوي على الكحول، وأهل الخبرة من الأطباء أثبتوا أن هذه أو هذا الكحول مسكر، أو هذه الكولوليا والبرفان مسكر، وإذا كانت مسكرة فلا يجوز استعمالها كما قال أهل العلم، ولأن الخمر نجسة والكحول كذلك نجس. ونقص وريح أمرنا باجتنابه، وهذا يقتضي الاجتناب مطلقا، لا ينتفع به أبدا. والخمر نجس عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإذا كان كذلك و كثرت كمية الكحول في هذه العطور فلا يجوز استعمالها. أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة فهذا كما قال أهل العلم يرجع إلى أهل الخبرة، والأحوط تركها والله تبارك وتعالى أعلم. وللمرأة أن تعطر وتزين زوجها كما قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد، وما في البخاري ومسلم. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الرجل يطيب جسمه وشعره ولحيته، لا يطيب وجهه بخلاف المرأة، كما ذكر ذلك الحجر في فتح الباب. وإذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها وجب عليها إزالة رائحة العطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام امرأة تعترف ومرت على قوم يجدوا ريحا خيريه. قال فصلت: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، يعني إذا أرادت أن تخرج المسجد للصلاة لا تتعطر. كما في مسلم قال الألباني رحمه الله كما في الحجاب: فإذا كان هذا حراما على مريد على المرأة التي تريد المسجد، فما بالك لمن أرادت أن تخرج للسوق والشوارع والأزقة. لا شك أن هذا أشد حرمة وأكبر إثما. وقد ذكرها الهيثمي في الزواج أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها الزوج. يجب على المرأة أن تتخلص من رائحة الصيف إذا أرادت أن تخرج من بيتها حتى ولو لمسجد، تغتسل وتغسل مكان هذا العطر، الله تبارك وتعالى أعلم. وبعض العلماء قالوا: إن كانت المرأة تعطر سفلها الرضيع الذي تحمله في الشارع، تمشي في الشارع، لا يجوز أن تعطره حتى لا يخرج رائحة الطفل عليها، أو تخرج رائحة وهي تمسكه وتحمله، فينظر الرجال إليها وما يخرج من عندها من الرائحة، والله تبارك وتعالى. ويحرم استعمال المرأة الطيب حتى ولو كان للزوج أو لغيره في ثلاثة أحوال: في الإحرام عندما تكون محرمة، لأن ذلك من دواعي الجماع ويحرم الإحرام، بل هو من محظورات الإحرام للرجال والنساء. وذلك عند الإحداث على الزوج إذا مات زوجه تمتنع، وكذلك إذا أرادت أن تخرج من بيته. والكحل أطيب الطيب كما قال عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب لابنته في يوم عرسها: عليك بأطيب الطيب. الماء وأفضل الزينة الكحل، أو كما قال. لكن المرأة لا يجوز أن تستحل في فترة الإحداث إذا مات زوجها. قال أهل العلم ولا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة. لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة لما فيها من الإسراف والخيلاء، وكذلك المكحلة التي تضع المرأة فيها الكحل. الله تبارك وتعالى أعلم. لكن العلماء كما تكلموا في تحريم لبس الرجل للخاتم الذهب، كذلك الساعة الذهب، وأصغر من ذلك السلسلة الذهب. بعض الرجال يلبسوا سلسلة مثل الكلاب أو الكفار، ويزداد الحرمة أو تزداد الحرمة إن كانت من ذهب. أما المرأة فلا أن تلبس الذهب سواء ساعة أو عقد أو حلق أو خاتم أو غير ذلك، لكن لا يجوز لها أن تكون المكحلة التي طبع فيها الكحل من الذهب. والله تبارك وتعالى أعلم. كما ذكر ذلك في فتاوى العز بن عبد السلام. أما بعض العلماء رخصوا استعمال القلم الذهب للرجال، وبعضهم حرمه، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا يرجع لأهل الفضل وأهل العلم الذين يرجحون هذه المسائل. وكذلك يسن للمرأة أن تتزين بالصباغ والحناء وغير ذلك إلا بالثواب. يشرع صبغ الشيء أو شعر المرأة بسفرة أو حمرة أو كسر، هذا للرجال والنساء، لكن نشتري بالثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نشتري بالثواب كما صحيح. ويجوز للمرأة أن تخضب يدها وقدميها عن معاذة أن امرأة كانت عائشة تخطبب الحائط، قال قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ينهانا عنه، كما في ابن ماجه الثالث في الصحيح. وعلى هذا ايضا يجوز الخط في القدم واليد للمراه ووضع الحناء في الصبر ايضا، ولا يمنع من الصلاه كما في حديث ابن عباس، كنا نساؤنا يخطبن بالليل فإذا أصبحنا توضأنا وصلينا. والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث في الدارمي بسبب السحر. أما المكياج يجوز للمرأة أن تستعمل أدوات المكياج للزوج والمساحيق، وخير طيب للنساء ما ظهر لونه خفي ريحه، كما في الترمذي بسند صحيح. لكن الحاصل ان المراه تستعمل المكياج ما دامت لا تبديه الا لمن اذن الله له في اظهارها له من الزوج او ذي المحارم وغيره من النساء. لكن بعض الاطباء قالوا ان المكياج له ضرر على البشر، فاذا ثبت ذلك ان له ضرر منع، لان القاعده عندنا لا ضرر ولا ضرار، وضرر المفاسد كما في القاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القاعدة الشرعية تقول ضرب المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وبعض الأطباء قالوا أن المكياج الذي يصنع الآن يصنع من بعض جلوس الحيوانات المؤذية أو النجسة، فمنهم من قال أنها تصنع من بعض الحيوانات مثل الخنزير وبعض الحشرات مثل الصراصير وغيرها، وخصوصا احمر الشفايف، فاحمر الشفايف يؤدي الى جفاف الشفتين والالتهاب فيهما، ويؤدي الى الحساسيه وبعض الاورام بالشفتين، تؤدي الماده الملونه الى انخفاض الاشعاعات، مما يؤدي الى اضمرار الشفتين وحول الفم. وهذا تشكو منه كثير من السيدات التي يستعملن احمر الشفايف، وعند اختلاط الطعام والشراب بهم باحمر الشفايف يؤدي الى اضرار المعده. وهذه المعلومات الطبيه كما ذكر الاستاذ مصطفى حسين عبد المقصود دكتور الامراض الجلديه والتناسليه والعقم، استاذ بكليه الطب في طنطا، ذكر ذلك. وهناك كذلك اضرار المكياج يؤدي الى ضمور الجلد وتجاعيده مبكرا، وجفاف الجلد وتشققه والالتهاب والحساسيه وتغيير اللون عياذا بالله، والكلف وغير ذلك. ويؤدي الى اغلاق مكان الجلد وظهور الحبوب في جلد المراه، نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. وجاء في مجله الوعي الاسلامي مقال الدكتور وزير زين العابدين قال: فزينة الشعر أن تضع الفتاة عليها مادة لزجة ليقص يسمونها سبراي، هذا يسبب في تكثر الشعر وسقوطه. وعياذا بالله تبارك وتعالى، وذكر أن ذلك يصيب القرنية في العين بالأذى وبالحساسية، وصبغ الشعر كثيرا يصيب بمادة السلفة تؤثر جدا في جلد الشعر عياذا بالله، ويسبب في سقوط بعضه أو كله. والمساحيق، ذكر المساحيق والدهون لا تصوب على الوجه فيتعرض للإصابة بالبثور والالتهابات في الجلد والتجعيد والشيخوخة وغير ذلك مما لا حصر له من الأمراض عياذا بالله. فلا بد الإنسان يعني يذكر زوجته بأن أطيب طيب الماء الكحل، والجمال جمال الروح، وحسن المعاملة والعشرة، الطيبة والدين والتوسل. والله تبارك وتعالى أعلم. وبعض النساء يضعن العدسات الملونة من زينة، سؤل العلامة الزوجان رضا الله عن لبس العدسات الملونة للزينة واتباع الموضة، فأجاب رضا الله أن لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، أما إن كانت من غير حاجة فإن تركه أحسن، خصوصا إن كانت غالية الثمن فهو معروف والإسراف محرم على كلامه، على وما أن ما فيه من التزييف والغش الذي يظهر العين بغير مظهره الحقيقي من غير حاجة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: بالنسبة للعدسات اللاصقة فلا بد من استشارة الطبيب هل تؤثر في العين أم لا، إن كان استعمالها يؤثر في العين ويسبب الضرر فيمنع ومنهي عنه. ثم قال رحمه الله: قال ربنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اما اذا اقر الاطباء بانه لا اثر له على العين ولا يضر، فاننا ننظر مره اخرى هل هذه العدسات تجعل عين المرء كاعين الزائل، يعني كعين الخروف كعين الارنب. هذا كلام العثيمين، هذا لا يجوز لانه تشبه الحيوان، ولا التشبه بالحيوان من يلد في النصوص الشرعية إلى في مقام الذنب. قال ربنا واتبع عليه النبي الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. لأن بعض النساء تحب أن يكون لون عينيها مثل لون البقرة أو الطاووس أو عدسات تجعل عين المرأة مثل أعين الطفل وغير ذلك، فهذا كلام الشيخ الله تبارك وتعالى. فإن كانت هذه التي قد تجعل العين كعين البهائم فإن الإفساء حرام. أما إذا كانت لا تغير العين لكن تغير لون العين فقط من سواد طالب فهو ما أجل ذلك فلا بأس به، وليس هذا من باب تغيير خلق الله إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك قلنا أن لبس لا حرج في لبس الخاتم من حديث، لأن الرسول قال للذي أراد أن يتزوج ولم يجد شيئا يسعه صداقا للمرأة لثمن يلتبس ولو خاتما من حديث، متفق عليه. وبعض أهل العلم أنكروا لبس المرأة الخاتم من حديث، لأن يعني هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ولو خاتم من حديث يعني يدل على قلة صدقة هذه المرأة، يعني لأي شيء، لكن هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديث، ونفس هذا مع النص كما قال أهل العلم. فيجوز للمرأة أن تلبس خاتم ذهب أو فضة أو ألماس أو ياقوت أو مرجان أو حديد أو حتى قش. ويجوز للمرأة أن تتحلى بجميع أنواع الذهب والفضة والمجوهرات، لأنها حلال لإناث أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه كثيرا. يجوز للمرأة أن تتصور في الأساور والحلق والخاتم وسلاسل العنق والقلائد وغير ذلك، لكن لابد أن تنتبه لما في يدها أو عندها من الذهب وقيمته وحول الحول عليه حتى تؤدي زكاته، والله تبارك وتعالى أعلم. والمرأة كما قلنا قبل ذلك تلبس الخاتم في أي أسرة شخص بخلاف الرجل، لا يجوز له أن يلبس الخاتم من فضة في الأسرة الوسطى والثالثة. وكذلك الوشم حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود لعن الله الواشمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات. والواشمة هي التي تغرز الإبر أو المسلة في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غيرها، فيسيل الدم ثم تحشوه بكحل أو بشيء أخضر أو غيره حتى يصير هذا مطبوعا على جسمها، هذا حرام. بعض الفتيات الآن عند الزواج أو غيره تكشف عن عورتها أمام هذه المرأة التي تفعل الوشم أو تذهب إلى الكواثيرات، وبعض النساء يذهبن إلى الرجال في محلات الكواثير حتى يدق لها وشم، وهذا من الحرام لمكان الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهناك أثر طبي ضرر الوشم على الجلد، يقول الدكتور عبد الهادي محمد عبد الغفار إشارة الأمراض الجلدية والتناسلية إن المواد الغريبة التي تدخل الجلد تؤدي لحساسية الجلد، يعني من عند الوشم وغيره، وتؤدي إلى سرطان الجلد وتلفه. وغرز الإبر عند الوشم تؤدي إلى نقل الأمراض الكلبي والوباء والجلد عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا من كفر المعصيه ومخالفه امر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم. واخيرا حكم عمليات التجميل للمرأة. عمليات التجميل تشمل حالات كثيره، ولا شك ان بعضها مباح او واجب او حرام. فمن المباح فصل الخطوط فصل الغرور الغائره واعدة ترميم الجروح المتهتكة وتقطيع الحروق الشديدة ومصاب في الوجه والأماكن التي تضغط الجسم كثيرا أو غالبا. فهذا يرجع إلى باب إصلاح الضرر وإعادة الهيئة الأصلية للجسم. وهذا كله لا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، بل قد يكون بعضه واجبا كما قال أهل العلم. وكذلك إزالة التشوهات التي ربما تكون حدثت في أثناء بسبب عقار أو غيره، وكذلك إزالة ما يخالف أصل الخليقة كأصبع الثالثة أو زيادات في اللحمية. قال أهل العلم نرجو أن لا يكون به بأس، لأن إن شاء الله لا بأس في ذلك بغير الله، والله تبارك وتعالى أعلم. أما كل ما يدخل في تقييد خلق الله فهو حرام، فإنسان قصير يريد أن يطول نفسه أو طويل يريد أن يقصر نفسه أو أسود يريد أن يويض نفسه أو العكس أو جميل يحب أن يكون أو جميل يحب أن جميل أن يكون جميل، الله تبارك وتعالى قال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. وقال عز وجل لا تبديل لغير الله لخلق الله، قال الإنسان قل لخلق الله حتى كل خلق الله أنت. فالتعدي على خلق الله بتغيير الصورة أو اللون أو التركيب يدخل في هذا الإثم عياذا بالله تبارك وتعالى، وهو حرام، فمن عمل الشيطان. قال ربنا ولأضلنهم الشيطان قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا عياذا بالله تبارك وتعالى. وأفضع عمليات التجميل أن يتغير رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل كما يحصل من بعض الناس وفي بلاد الكفر، وبعض من ينتشر إلى أهل الإسلام يفعل ذلك عياذا بالله. أو إنسان يريد أن يغير تفسير وجهه، هذا كله من عمل الشيطان والتبديل والتغيير والتعدي على خلق الله عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا بد للإنسان أن ينتبه ويستغفر ربه تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر في أحكام لباس الزينة وأحكام النظر. قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله وعونه. وأي كلام تكلمنا به في أي درس، سواء في شرح كتب العقيدة أو الفقه أو الدروس العامة أو الخطب، أخطأنا فيه وخالفنا خالف كلامنا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامنا مردود ونحن نتبرأ إلى الله من كلامنا إن كان مخالفا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتدين إلى ربنا إلا بما أراد الله وبما أمر الله به وما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله. فما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل أبواب الفقه بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويغفر ذنوبنا ويرفعنا في الفوز الأعلى، أن يجعلنا بفضله وكرمه وجوده من المقربين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.